بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية. القصيدة النونية للإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله. الدرس 55. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وكذا الولاية كلها لله لا بسواه من ملك ولا إنسان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. ولاية كف الواو معناها المحبة، الله جل وعلا هو الذي يستحق المحبة الكاملة دون سواه. والمحبة هي أعظم أنواع العبادة، الذين آمنوا أشد حبا لله، سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ولكن لا يقتصر الدين على المحبة كما تقوله الصوفية، بل العبادة أنواع كثيرة: المحبة والخوف والرجاء والرغبة والطاعة والإنابة والتوكل والذبح والنذر والصلاة والصيام إلى آخره في عبادتنا. هذا يقتصر على المحبة. الصوفية يقولون: نحن نحبه، نعبده لأننا نحبه فقط، لا أننا نخاف من النار أو نطمع في الجنة. نعبده من أجل المحبة. هذا كلام باطل. الرسل هم أكمل الناس محبة لله، وهم يعبدونهم خوفا ورجاء، ويدعوننا رغبا ورهبا. الرب هذا هو الرجل، والرعب هو الكون. ويرجون رحمته ويخافون عذابه، اولئك الذين يدعون يقول الى ربهم الوسيله ايهم اقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. لا بد من الجمع بين المحبه والخوف والرجل. ولهذا يقول العلماء: من عبد الله بالمحبة فهو صوفي، ومن عبد الله بالخوف فقط فهو خارجي خوارج، ومن عبد الله بالرجاء فقط فهو مرجي من المرجئة. فلا بد من الجمع بين الخوف والرجاء والمحبة. الولاية معناها المحبة، وهي كلها لله سبحانه. هنالك الولاية لله الحق. يوم القيامة لا يبقى إلا المحبة، إلا محبة الله والمحبة لله عز وجل. وأما المحبة لغير الله فإنها تنقلب عداوة، على الله يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فلا يبقى إلا محبة الله يوم القيامة، ومحبة ما يحبه الله عز وجل إلى الأعمال والأشخاص. نعم. والله لم يفهم أولو الإشراك ذا، ورآه تنقيصا أولو النقصان. وكذا الولاية كلها لله لا لسواه من ملك ولا إنسان. الولاية هي بالكسر السلطة والملك. الولاية والسلطة والملك لله سبحانه وتعالى، ولا يبقى لأحد الملك يوم القيامة. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. يوم القيامة لا يبقى لأحد الملك، الملك لله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى ما ولي الخلق يعني يتولى شؤونهم المؤمن والكافر. الله ولي المؤمن وولي الكافر بمعنى أنه يتولى شؤونهم ويدبر أمورهم ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون يعني ردوا إلى مالكهم وخالقهم سبحانه وتعالى ضلت الأصنام والمعبودات من دون الله عز وجل فهو مالك الملك سبحانه وتعالى ومالك العباد وربهم سواء المؤمن أو الكافر لا يبقى مالك إلا هو سبحانه وتعالى فله الولاية وله الولاية إلى هنا. نعم. والله لم يفهم أولو الإشراك دا ورآه تنقيصا أولو النقصان إذ قد تضمن عزل من يدعى سوى الرحمن بل أحدية الرحمن. الولاية لله عز وجل لم يتضمن عزل من سواه من الأصنام والأشجار والأحجار التي يعبدها المشركون ليس لها ملك ليس لها ولاية الملك لله سبحانه وتعالى له ملك السماوات والأرض والذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير ليس لأحد الملك في هذا الكون إلا الله سبحانه وتعالى هو الممتلك بالملك والتدبير لكن أهل الإشراق لم يفهموا هذا لذلك عدلوا إلى الأصنام والأشجار والأحجار عبدوها من دون الله بزعمهم أن لها ملك أن لها تدبير أن لها ولاية أنها تنفع وتضر. نعم. بل كل مدعو سواه من لدن عرش الإله إلى الحضير الداني هو باطل في نفسه ودعاء عابده له من أبطل البطلان. كل من عبد من دون الله من أهل السماوات وأهل الأرض كل من عبد من دون الله فعبادته باطلة لأنه لا يصلح للعبادة العبادة حق لله جل وعلا لا يشارك فيها أحد. نعم. وله الولاية والولاية ما لنا من دونه وال من الأكوان. نعم هذا إعادة لما سبق الولاية بالمحبة ولا يبقى إلا ولاية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة والولاية بالكسر وهي الملك والسلطة هذا له سبحانه وتعالى ولم يشاركه في ملكه أحد ولم يكن له شريك في الملك وشريك له في ملكه سبحانه. نعم. فإذا تولاه امرؤ دون الورى حرا تولاه العظيم الشان. نعم إذا تولى العبد ربه إذا تولى العبد ربه بمعنى أحبه من الولاية وهي الحب من تولى الله فإن الله يتولى إذا تولاه امرؤ تولى الله سبحانه امرؤ دون الورى تولاه العظيم الشان من باب الجزاء من باب الجزاء والجزاء الإحسان إلا الإحسان أما من تولى غير الله فإن الله يحله إلى من تولى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. الولاية لله وفي الله ولاية لله على عبادة وفي الله أي من أجل الله فلا تحب إلا من أجل الله ولا تبغض إلا من أجل الله أجل الولاء والبراء. نعم. وإذا تولى غيره من دونه ولاه ما يرضى به لهواني في هذه الدنيا يساقط الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى رسله جهنم ساءت مصيره. من تولى غير الله يعني حب غير الله حب العبادة الذين يسبون الأصنام ويحبون الآلهة غير الله إن الله يصلهم إليها يوم القيامة وهي تتبرأ منهم يوم القيامة فيبقون بلا ولي. قال تعالى الله ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم يوم القيامة يبقون ما لهم من يتولاهم يدبر شؤونهم يبقون بلا مولى. الولاية بمعنى المحبة هذه خالصة لله سبحانه وأما الولاية فمعناها السلطة والملك كلاهما لله الولاية والولاية. نعم إذا تولاهم وإذا تولى غيره من دونه ولاه ما يرضى به لهواني في هذه الدنيا وبعد مماته وكذاك عند قيامة الأبدان. نعم يوم القيامة يتبرأ المتبوعون من التابعين يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب في يوم القيامة تنقطع العلاقة ولا يبقى إلا العلاقة مع الله سبحانه وتعالى تنقطع المحبة إلا محبة الله سبحانه وتعالى. حقا يناديهم ندا سبحانه يوم المعاد فيسمع الثقلان يا من يريد ولاية الرحمن دون ولاية الشيطان والأوثان فارق جميع الناس في إشراكهم حتى تنال ولاية الرحمن. إذا أردت ولاية الله سبحانه وتعالى فاترك ولاية غيره من الأشجار والأحجار والقبور والأضرحة وكل المعبودات اترك ولاية ما عبد من دون الله إذا كنت تريد ولاية الله. أما إذا اتخذت هذه الأشياء من دون الله فإن الله جل وعلا يتخلى عنك ويصلك إليها في الحديث من تعلق شيئا وصل إليه. نعم يكفيك من وسع الخلائق رحمة وكفاية ذو الفضل والإحسان. كيف تعرض عن الله سبحانه وتعالى وتتولى غيره وهو سبحانه بيده المقاليد السماوات والأرض بيده الأمور وهو واسع الرحمة واسع المغفرة وواسع الرزق وغيره لا يملك مثقال ذرة ولا يملك من تدريس ولا يملك شيئا كيف تعرض عن ولاية الله إلى ولاية غيره هل هذا إلا من الخلان. كيف تنصرف عن ولاية الله الذي بيده كل شيء وهو أرحم الراحمين وتتولى من لا ينفعك ولا يضرك بل لا ينفع نفسه ولا يضره ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. نعم يكفيك من لم تخل من إحسانه في طرفة بتقلب الأجبان. كيف الله ينعم عليك الله خلقك ورزقك وأنعم عليك وأمدك بنعمه ثم تعرض عنه إلى غيره تعبد الأصنام والأشجار والأحجار والأموال تعرض عن الله إلى غيره ممن لا يملك شيئا ولم يوصل إليك أي نفع إلا أن هذا من عمى المصائب. نعم يكفيك رب لم تزل ألطافه تأتي إليك برحمة وحنان. نعم ولهذا في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى يقول أنا وابن آدم في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي. الله يرزقهم وخلقهم ومع هذا يصرفون العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. هل هذه المعبودات خلقتهم؟ هل هي رزقتهم؟ هل هي كفت عنهم شرا او دفعت عنهم ضررا؟ لا ولكن ضلال والعياذ بالله عمل بصيرة، والتقليد تقليد الأعمى، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، تقليد أعمى. أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، أيضا الإنسان يقلد تقليدا أعمى. إذا صار آباؤهم مشركين ومن أهل النار، هل ترضى لنفسك تكون مشركا تكون من أهل النار؟ الإنسان يفكر ولا يحل إلا مع الناس وتأخذ الحمية والعصبية للباطل، مذهب عن بلده أو مذهب جماعته أو مذهب شيخه الذي يعظمه، أن تأخذ العصبية يسمع الحق يتبع الحق، حتى ولو كان الحق مع من تؤذن ولو كان مع عدو يتبع الحق إن كنت تريد النجاة. نعم. يكفيك رب لم تزل في ستره ويراك حين تجيء بالعصيان. الله يحسن إليك ويستر عليك وأنت تعفوه، ومع هذا لا يعاتبك بالعقوبة بل يحلم سبحانه ويمهز لعلك أن تتوب وترجع. كيف تعلم عن هذا الرب الكريم وهذا الرب العظيم؟ تعرض إلى غيره من الخلق الذين هم مثلك أو أقل منك، الذين تعبدون من دون الله عبادا أمثالكم، هم مثلك أو هم أقل منك، أنت تسمع وتبصر وتأكل وتشرب وتتكلم، وهذا المعبود جماد جماد أو ميت فنس عظامه وصار رميما، فأنت أحسن من خالق، كيف تعبد من هو دونك؟ نعم. يكفيك رب لم تزل في حفظه ووقاية منه مدى الأزمان. يكفيك رب لم تزل في فضله متقلبا في السر والإعلان. نعم. يدعوه أهل الأرض مع أهل السماء فكل يوم ربنا في شان. نعم. الله جل وعلا تقصده الخلائق كلها بحوائجها، الناطق والبعيد وكلها تتوجه إلى الله في قضاء حوائجها، فكيف أنت كيف أنت تعرض عن هذا الرب سبحانه وتعالى، تدعو غيره ترجو سواه تخاف من غيره تخشى غيره؟ هل هذا إلا من ضعف البصيرة والإنعام البصيرة؟ نعم. فتوسط وهو الكفيل بكل ما يدعونه لا يعتري جدواه من نقصان. نعم. هو يعطي ولا ينقص ذلك مما عنده سبحانه وتعالى، والغني سبحانه لا ينقص ملكه شيء خلاف المخلوق. إن كان المخلوق غنيا عند أموال، لكن أمواله هذه على سبيل الزوال على سبيل النقص، إذا دفع منها شيء نقص، لذلك يكره أنه يعطي منها لأنه تنقص أو يريد لها الزيادة، ويكره أنه يعطي. الله جل وعلا لا ينقص ملكه شيء، ويفرح إذا دعي ويدعو عباده إلى أن يسألوه ويدعوه، وابن آدم يعرض عنك ولا يريد منك أن تسأله ولا يسمع منك السؤال إلا مكرها مجاملا. أما الله جل وعلا فإنه يقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له؟ كيف يعرض العبد عن هذا الرب سبحانه وتعالى؟ نعم. فتوسط الشفعاء والشركاء والظهراء أمر بين البطلان. الذين يتخذون الشفعاء عند الله والوسطاء والوسائل كما يقولون، هذا بين البطلان كما سبق. الله جل وعلا ليس بحاجة إلى أن تتخذ من يتوسط لك عنده في قضاء حوائجك، بل أمرك أن تدعوه مباشرة وأن تسأله حاجته، ووعدك أن يجيب دعاءك، أليس بحاجة إلى واسطة فلان أو علان؟ هذا عند الملوك، ملوك الدنيا هم اللي بحاجة إلى المساقة وإلى الشفعة وإلى، أما الله جل وعلا إنه لا ليس بحاجة إلى هذا. فتح بابه للسائلين ودعاك إلى أن تدعوه وأن تسأله، فلماذا تعدل عن الله وتروح الغير تقول يا فلان توسط لي عند الله، يا مجلس اشفع لي عند الله، يا قبر يا شجر يا حجر تجعل وسائل بينك وبين الله شفعاء كما يقول المشركون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. أمر من انتكاس الفطر غير العقول، والغالب انه من التقليد الاعمى، يقلد الاخر الاول على ما هو عليه من غير تفكير من غير نظر. ما فيه الا محض تشبيه لهم بالله فتوسط الشفعاء والشرفاء والظهراء امر بين البطلان كما سبق. ما فيه الا محض تشبيه لهم بالله وهو فاقبح البهتان فمن اتخذ الوسائط والشفعاء عند الله فقد شبه الله في الملوك والرؤساء الذين لا يقضون حوائج الناس الا بالوسائل والشفعاء عندهم، قاس الله بخلقه تعالى الله عن ذلك، هذا سبق بيانه. نعم. مع قصدهم تعظيمه سبحانه ما عقلوا الاوصاف للرحمن المشركون اتخذوا الوسائط، اتخذوا الوسائط عند الله على باطل كما سبق، فهم اشركوا مع الله من اجل الوساطه عنده سبحانه، صاروا يذبحون للاموات ينذرون لهم من اجل ان يشفعوا لهم عند الله سبحانه وتعالى، لكنهم ما عقلوا الاسماء والصفات لله، المشركون على شركهم ما عقلوا الاسماء والصفات، ما قالوا ان الله ليس بسميع ولا بصير ولا يتكلم، انما هذا شان المعطله الجهميه والمعتزله، فالمعطله شر من المشركين، معطله تنقص الله سبحانه وتعالى ونفوا اسماءه وصفاته، يقول ان المشركين لم ينفوا عن الله اسماءه وصفاته وانما اشركوا معه في الالوهيه كما سبق. نعم. لكن أخو التعطيل ليس إلا النفي، أين النفي من إيماني؟ المعطل شر من المشرك. نعم. والقلب ليس يقر إلا بالتعبد فهو يدعوه إلى الأكوان. نعم. والقلب ليس يقر إلا بالتعبد فهو يدعوه إلى الأكوان. إلى الأكوان. نعم. فترى المعطل دائما في حيرة متنقلا في هذه الأعيان، يدعو إلها ثم يدعو غيره لا شأنه أبدا مدى الأزمان، وترى الموحد دائما متنقلا بمنازل الطاعات والإحسان. العلماء يقولون انتبه، العلماء يقولون إن المعطل يعبد عدما، يعبد عدما لأنه يعبد ربا ليس له صفات وليس له أسماء وليس له، هذا معدوم، كل موجود لا بد له من صفات، لا بد له من أسماء، لا بد، الذي ليس له أسماء وليس له صفات هو المعدوم، فالمعطل يعبد عدما، والممثل الذي يمثل صفات الله صفات خلقه وهو على النقيض من المعطل هذا يعبد صنما، يعبد صنما لا يعبد الله عز وجل، انما يعبد مخلوقا، يقول صفاته كصفات فلان ويده كيد فلان، صار معناه انه يعبد مخلوق، انه شبه الله بالمخلوق، لا فرق بين المخلوق وبين الله حينه، فهو يعبد صنما لا يعبد الله، الله لا ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. فأول الآية رد على المعطلة، أول الآية رد على الممثلة ليس كمثله شيء، وآخرها رد على المعطلة وهو السميع البصير، هذا هو الرب سبحانه وتعالى. اتصف بصفة التنزيه عن النقص وصفة الكمال وهي السمع والبصر وبقية الصفات. المعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما، وأما الموحد فهو يعبد الله الذي يثبت لله الأسماء والصفات ويخلص له العباد، هذا يعبد ربا واحدا صمدا. نعم، هذه عبارتها. المعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما والموحد يعبد إلها واحدا صمدا. نعم. ما زال ينزل في الوفاء منازلا وهي الطريق له إلى الرحمن. هذا الموحد. والموحد وترى الموحد دائما متنقلا بمنازل الطاعات والإحسان. ما زال ينزل في الوفاء منازلا وهي الطريق له إلى الرحمن. يشتغل بالعبادة، الموحد يشتغل بعبادة الله جل وعلا بأنواعها، عبادة القلبية المحبة والحب والرجاء والرهبة والرغبة، والعبادة البدنية الصلاة والصيام والحج والجهاد، والعبادة القولية بالتشريف والتعليم والذكر وتلاوة القرآن. فالواحد يتنقل بين أنواع العبادة، يتنقل بين أنواع العبادة لله عز وجل. نعم. لكن ما معبوده هو واحد، ما عنده ربان معبودان. هذا الموحد ليس له إلا رب واحد وهو مستريح، الذي يعبد ربا واحدا يستريح، أما الذي يعبد عدة آلهات فإنه يشقى لا يدري من يرضي. ولهذا قال سبحانه وتعالى: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ يعني هذا في الدنيا عند الناس، المملوك الرقيق اذا كان مالكه واحد يستريح مع هذا الواحد، لانه يعني يعرف مراده يعرف مطلوبه ويستريح معه. واما الذي له عده مالكين، لو كان عبد له عدة يعني شركاء يملكونه فإنه يشقى معه، ما يدري من يرضي له، كل واحد له رغبة، كل واحد له حاجة فهو يشقى معه. فضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. المثل على مثل للموحد ومثل للمشرك. نعم. فصل في مثل المشرك والمعطل. لما هو لا يزال يتكلم عن المشرك والمعطل منذ أبناء كثيرة وهو في هذا الموضوع، أراد أن يضرب مثلا للمشرك للمعطل أولا. المعطل يقول لله: ليس لك سمع وليس لك بصر وليس لك كلام وليس لك يد ولا وجه ولا إرادة ولا مشيئة ولا ولا ولا ولا، وأنت لست فوق العالم ولا داخل العالم ولا خارج العالم ولا ولا. هذا المعطل، هذا المعطل. إذن ماذا أبقى؟ ما هو هذا الرب الذي هذا هذا شأنه عند هذا المعطل؟ أصبح معدوما. هذا مثل المعطل. وما قال كذا، لكن يلزم على مذهبه، يلزم على مذهبه هذا الكلام، كأنه يقول لله: أنت لست تسمع ولا تبصر ولا تتكلم ولا تعطي ولا تمنع ولست مستويا على العرش ولست فوق العباد ولست مع العباد ولست خارج الملك ولا داخل الملك ولا يمنع ولا يسرع إلى آخر. هذا مش انتهى إليه، انتهى إلى العدم، بل انتهى إلى المستحيل. ليته العدم الممكن، بل العدم المستحيل والعياذ بالله. هذا مثل المعاقب. المشرك مثل كمثل الذي أقر لله بالأسماء والصفات والملك والربوبية، ولكن قال أنا أتخذ معك شركاء، أتخذ معك شركاء يقعون حوائجي إليك يبلغونك عنه، هل الله ما يعلم عن حوائجه؟ المشرك يعني المشرك أقل شرا من المعاصي. وإن كان المشرك كما ذكر الله سبحانه وتعالى لكنه أقل من المعطل في مسألة الاستحالة، وأنه أقر بوجود الله وأقر بأسماء الله وربوبيته واعترف أنه لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر إلا الله، لكن اتخذ معه إلها في العبودية فقط. وأيضا ما يقول أنه شريك لله، يقول انه شفيع عند الله او انه يقربني الى الله فهو بزعمه عظم الله اتخاذ الوسائل عند هذا الزعم تعظيم، يقول انا ما اصل الى الله، الله عظيم والله، هذا الزعم تعظيم لله، هو اقل اسما واقل شركا وكفرا من المعطل والعياذ بالله. تنبهوا لهذا انه مثال صحيح، إذا تبين أن المشركين أقل شرا من المعطل. نعم. أين الذي قد قال في ملك عظيم من لست فينا قط ذا سلطان؟ هذا المعطل. نعم. ما في صفاتك من صفات الملك شيء كلها مسلوبة الوجدان، فهل استويت على سرير الملك أو دبرت أمر الملك والسلطان؟ أو قلت مرسوما تنفذه الرعايا أو نطقت بلفظ ببيان؟ أو كنت ذا أمر وذا نهي وتكليم لمن وافى من البلدان؟ أو كنت ذا سمع وذا بصر وذا علم وذا سخط وذا رضوان؟ أو كنت قط مكلما متكلما متصرفا بالفعل كل زمان؟ أو كنت حيا فاعلا بمشيئة وبقدرة أفعال ذي السلطان؟ هذا كل مذهب مع الله سبحانه وتعالى. أو كنت تفعل ما تشاء حقيقة الفعل الذي قد قام بالأذهان؟ فعلا. أو كنت تفعل ما تشاء حقيقة الفعل الذي قد قام بالأذهان؟ فعل يقوم بغير فاعله محال غير معقول بذي الإنسان، بل حالة الفعال قبل ومع وبعد هي التي كانت بلا فرقان. والله لست بفاعل شيئا إذا ما كان شأنك منك هذا الشان، لا داخلا فينا ولست بخارج عنا خيالا درت في الأذهان. فبأي شيء كنت فينا مالكا ملكا مطاعا قاهر السلطان؟ اسما ورسما لا حقيقة تحته شأن الملوك أجل من دشان. ملوك الدنيا يعني. هذا وثان قال رحمه الله جمع كل قول المعطلة في هذه الأبيات بحق الله سبحانه وتعالى. هل الذي يقول هذا يقال انه مؤمن او مسلم؟ تعالى الله عن ذلك. هذا قول فرعون والنمرود واتباعه. نعم. هذا وثان قال انت مليء. هذا مثل المشرك، انتهى المثل المعطل. نعم. هذا وثان قال أنت مليكنا وسواك لا نرضاه من سلطان. يعني أقر بتوحيد الربوبية، هذا المشرك أقر بتوحيد الربوبية ولم يشهد منه شيء. يعني أما المعطل فإنه جحد توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. يعني هذا وثان قال أنت مليكنا وسواك لا نرضاه من سلطان، إذ حزت أوصاف الكمال جميعها ولأجل ذا دانت لك الثقلان. وقد استويت على سرير الملك واستوليت معها. الملك يعني العرش، يعني العرش في اللغة سرير الملك. وقد استويت على سرير الملك واستوليت مع هذا على البلدان، لكن بابك ليس يغشاه. هذا الخلل الذي عنده، اللي مرة سليم لكن الخلل عنده وقع فيها، لكن بابك ليس يغشاه امرؤ إن لم يجئ بالشافع المعوان. بس هذا هو، يقول ما نصل إليك إلا بالشفعاء والنصفاء. شبه الله بملوك الدنيا. ويذل للبواب والحجاب والشفعاء أهل القرب والإحسان. أفيستوي هذا وهذا عندكم؟ يستوي المعطل والمشرك، لما سمعتم وصف المعطل ووصف المشرك أيهما أشد ضلالا؟ المعطل أشد ضلالا. أفيستوي هذا وهذا عندكم؟ والله ما استويا لدى إنسان. والمشركون أخف في كفرانهم وكلاهما من شيعة الشيطان. المشركون أخف من المعطلة ضلالا، وإن كان الكل من شيعة الشيطان، المشرك والمعطل، لكن شيعة الشيطان يختلفون في الضلال، بعضهم أشد من بعض. إن المعطل بالعداوة قائم في قالب التنزيه للرحمن. وقال المعطل غلا في التنزيه حتى وصف الله بالعدم ونفع عن الأسماء والصفات، يجعل هذا من التنزيه لله، لأنه لو أثبت الأسماء والصفات صار شبهه بالمخلوقين، هذا الزعم المعطل. وهذا زعم باطل، فإنه لا يلزم من إثبات أسماء الله وصفاته تسكينه بالمخلوقين، لأن أسماء المخلوقين وصفاتهم تليق به، مخلوقة مثلهم، صفات الخالق وأسماءه تليق به ليست مخلوقة، فرق واضح بين صفات الخالق وصفات المخلوق وأسماء الخالق وأسماء المخلوق. فصل فيما أعد الله تعالى من الإحسان للمتمسكين بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عند فساد الزمان. هذا وما بعده كلك الخاتمة في هذه المنظومة. ذكر فيما سبق أقوال الفرق وأقوال العالم، وجال فيها رحمه الله الصلاة، ثم انتهى إلى النتيجة. هذا وللمستمسكين بسنة المختار عند فساد ذي الأزمان أجر عظيم ليس يقدر قدره إلا الذي أعطاه للإنسان. يقول لك انتبه، لأنه في آخر الزمان يزيد الشر، يزيد الكفر، يزيد الشرك، يزيد الإلحاد، كما تعلم كما هو واقع الآن. يقول قلك متمسك بالكتاب والسنة ولا تزل، اصبر، سينالك أذى، سينالك وستكون غريبا بين الناس، سيجترون ويحقرون، لكن اثبت على الحق، اصبر على الأذى. هذا الذي يصيب رحمه الله. وروى أبو داود في سنن له ورواه أيضا أحمد الشيباني أثرا تضمن أجر 50 امرئا من صحب أحمد في رجل. فروى أبو داود في سنن له ورواه أيضا أحمد الشيباني أثرا تضمن أجر 50 امرئا أجر 50 امرئ من صحب أحمد خيرة الرحمن. يعني اللي تمسك بالسنة في آخر الزمان له أجر 50 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وش السبب؟ تنبهوا لهذا، عرفوا حالتهم العظيم أن له مقابل في آخر الزمان. إسناده حسن ومصداق له في مسلم فافهمه فهم بياني أن العبادة وقت هرج هجرة حقا إلي وذاك ذو برهاني. وجاء في الحديث أيضا أن العبادة وقت الهرج يعني وقت الاختلاف ووقت سفك الدماء والعياذ بالله والفتنة، فالذي يشتغل بعبادة الله ويترك الدخول في الفتن هذا كالمهاجر، لأن الهجرة معناها ترك شيء، فهو ترك الفتن وما عليه الناس وأقبل على عبادة الله وتمسك بدينه، فهو كالمهاجر له أجر المهاجر، أجر 50 وله أجر المهاجر أيضا. نعم. هذا فكم من هجرة لك أيها السني بالتحقيق لا بأماني، هذا وكم من هجرة لهم بما قال الرسول وجاء في القرآن. الهجرة على قسمين، هجرة بالأبدان كما سبق، وهجرة بالأقوال والنيات. هجرة بالنيات، الهجرة بالأبدان هذه تجب إذا توفرت شروطها، ولا تجب على كل الناس، يجب على الذي لا يقدر على إظهار دينه في بلاد الشرك يجب على الهجرة إذا كان يقدر، لكن الهجرة بالقلوب إلى الوحي وإلى كتاب الله وسنة رسوله هذه دائما وأبدا ما يعذر فيها أحد. الهجرة من الأقوال الباطلة إلى الأقوال الصحيحة، الهجرة من المذاهب المنحرفة إلى المذاهب المستقيمة هذه ما يعذر فيها أحد من المؤمنين. نعم. وهي هجرة مستمرة وتجب على كل مسلم فرض عين، أما هجرة الأبدان فهي كما سبق إنما تجب في أحوال دون أحوال. نعم. ولقد أتى مصداقه في الترمذي لمن له أذنان واعيتان في أجر محيي سنة ما تتفذى كمع الرسول رفيقه بجنان. نعم. هذا ومصداق له أيضا أتى في الترمذي لمن له عينان تشبيه أمته بغيث أول منه وآخره فمشتبهان. هذه الأمة شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بالغيث، لا يدرى الخير في أوله أو في آخره، لأن آخرها يشبه أولها، آخرها من أهل السنة والاستقامة يشبه أولها، فلا يدرى أيهما خير مثل المطر، لا يدرى أي فيه النفع أول ما ينزل أو آخر أو آخر ما ينزل، هذه الأمة خير كلها. نعم. فلذا فلا يدري الذي هو منهما قد خص بالتفضيل والرجحان. ولقد أتى أثرٌ بأن الفضل في الطرفين أعني أولا والثاني. أول الأمة وآخرة، كلة من الأولين وكلة من الآخرين. نعم. ولقد أتى أثرٌ بأن الفضل في الطرفين أعني أولا والثاني والوسط ذو تبج فأعوج هكذا جاء الحديث وليس ذا نكران. ولقد أتى في الوحي مصداق له بالثلتين وذاك في القرآن. نعم. قال الله سبحانه وتعالى السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. ثم قال وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء هذه أزواج فجعلناهن أذكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. من أول الأمة وآخر الأمة، فأصحاب اليمين في أولها وفي آخرها سواء، أما السابقون فهم في أولها أكثر، قلة من الأولين وقليل من الآخرين، هذا في السابقين. أهل اليمين فثلة مع مثلها والسابقون أقل في الحسبان. السابقون في المتأخرين أقل، أما أصحاب اليمين فهم موجودون في الأولين والآخرين، ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، وجميع الثلتين في هذه الأمة المحمدية. نعم. ما ذاك إلا أن تابعهم هم الغرباء، ليست غربة الأوطان، لكنها والله غربة قائم بالدين بين عساكر الشيطان. ليس غريب وطن، هو في بلده، وما راح البلد الثاني، هو في بلده، لكن هو غريب في دينه، غريب في دينه بين الحاسدين من أهل بلده، فهو في بلده لكنه غريب، كيف يكون غريبه في بلده؟ نعم، غريب في دينه ومذهبه بين أهل الشر وأهل الفساد، هذه الغربة ليست غربة أوطان، إنما هي غربة أديان. نعم. فلذا تشبههم بهم متبوعهم في الغربتين وذاك ذو تبيان. فلذا تشبههم بهم متبوعهم في الغربتين وذاك ذو تبيان. نعم، غربتين، بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا. اول ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم جاء وحده، ثم آمن معها نفر قليل صاروا غرباء في العالم، ثم تطور الدين حتى بلغ المشارق والمغارب، لكن أوله غربة. وفي أن الرسول صلى الله عليه وسلم مع أبو بكر وعمر وبلال وكذا، يعني عدد قليل بين كفار سديرين، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، يعني في آخر الزمان كما بدأ. فلا يتمسك بالإسلام في آخر الزمان إلا القلة الصابرة المحتسبة، تذكروا هذا. نعم. فلذا تشبههم به متبوعهم في الغربتين وذاك ذو تبيان. الغربة الأولى في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم، والغربة الثانية في آخر الزمان، والغربة الثانية أشد من الأولى. نعم، لأن الأولى الرسول موجود والصحابة موجودون والأنصار كثيرون، لكن في آخر الزمان ما عندك، ما أنت أنصار ولا عندك أعوان، فاللي يثبت على دينه كالقابض على الجمر، كالقابض على حبط الشوك، ولهذا عظم أجره، يحصل على أجر 50 من الصحابة كما يأتي. نعم. لم يشبهوهم في جميع أمورهم من كل وجه ليس يستويان. فانظر، يعني قول أجر 50 ليس معناه أن المتمسك بالدين في آخر الزمان يكون أفضل من الصحابة، لا، أفضل من الصحابة في هذه الناحية فقط، أما الصحابة فهم أفضل منه في أمور كثيرة، أعظمها صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقولون الفضيلة الخاصة لا تقضي على الفضيلة العامة، الصحابة أفضل من حيث العموم، وعندهم فضائل لهم عند المتأخرون، المتأخرون عندهم فضيلة واحدة وهي تمسك بالدين مع الغرباء، والفضيلة الخاصة لا تقضي على الفضيلة العامة. فالله خلق آدم بيده مثلا، ما خلق أحد من الخلق بيده إلا آدم، هذه فضيلة خاصة، لكنها لا تقضي أن آدم أفضل من محمد أو أفضل من إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأن فضيلة خاصة. كذلك الله كلم موسى تكليما، هذه فضيلة خاصة، لا يقتضي أن موسى أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم أو أفضل من إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، لما عند الخليل وعند محمد من الفضائل الكثيرة. فالفضيلة الخاصة لا تقضي على الفضائل العامة، فهم أفضل من الصحابة من وجه، لا ذاكر هذا، أفضل من الصحابة من وجه، لكن الصحابة أفضل منه من وجوه، ولذلك نزول الإشكال عند بعض العلماء، كيف واحد من المتأخرين يهاجر 50 من الصحابة؟ هل يقتضي أنه أفضل من الصحابة؟ لا، لا يقتضي هذا. نعم. فانظر إلى تفسيره الغرباء بالمحيين سنته بكل زمان. ما سئل قيل من الغرباء يا رسول الله؟ قال المتمسكون بسنتي عند فساد أمتي. وفي رواية الذين يصلحون إذا فسد الناس، وفي رواية ثالثة الذين يصلحون ما أفسد الناس. من يصبر على هذا في آخر الزمان؟ إن واحد عنده إيمان قوي، عنده صبر وثبات، ولا الأمة كلها تصير ضده. لكن ما صار عنده ثبات وصار عنده إيمان قوي فهو يذهب مع الرياح، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. طوبى لهم والشوق يفدوهم إلى أخذ الحديث ومحكم القرآن. نعم، الآن يقولون لكم أنتم ما تزالوا رجعيين وجامدين، اشتغلون بالحديث والقرآن وتخلون العلوم والتقنيات والأمور العصرية والمدنية ويزهدون، يقولون أنتم مشغولون بالفقه والتوحيد. هذا قالوا لكن منا، ما هم الكفار، منا نحن يقولون. يقولون العلماء ما عندهم إلا هذا حلال ولا حرام ولا كذا ولا كذا، والناس وصلوا القمر وغزوا القضاء. اللي قلبه يعني اللي ضعيف الإيمان ينقطع بهذه الأقوال، لكن إذا كان عنده إيمان عنده ثبات إنه لا يزهد بالحديث ولا يزهد بالفقه ولا يزهد بالتوحيد، لأن هذا سبيل النجاة، هذا سبيل النجاة. أما الذي عليه هؤلاء فهو سبيل الهلاك، وإن كان مزخرفا ومنمقا عند الناس وزهرة الحياة الدنيا، لكنه ابتلاء وامتحان. أهل المسلم المخلص ولا يزهد في علوم الشريعة وتعلم العلم النافع، ما يزهد بهذا من تجهيد هؤلاء المغرورين المخدوعين. الآن في الصحف يسنون حملات ضد العلم ويريدون يغيرون المناهج التي في المدارس والمعاهد والكليات، يغيرونها ويخلونها مدنية بدل ما هي علوم شرعية وعربية، ويريدون يغيرونها ولا يخلون إلا أسماء فقط، أسماء للدين، فيجب الثبات على الحق. نعم. طوبى لهم لم يعبغوا بنحافة الأفكار أو بزبالة الأذهان. طوبى لهم ركبوا على متن العزائم قاصدين لمطلع الإيمان. طوبى لهم لم يعبغوا شيئا بذي الآراء إذ أغناهم الوحيان. طوبى لهم وإمامهم دون الورى من جاء بالإيمان والفرقان. والله ما أتموا بشخص دونه إلا إذا ما دلهم ببيان. نعم، لا يأتمون إلا بالرسول صلى الله عليه وسلم، قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة من كان يرجو الله واليوم الآخر. وكذلك يأتمون بأهل العلم المقتدين بالرسول صلى الله عليه وسلم، يأتمون بالعلماء المقتدين بالرسول صلى الله عليه وسلم. أما المخالفين للرسول فإنهم لا يأتمون بهم ولا يقتدون بهم. في الباب آثار عظيم شأنها هذا الباب العظيم، باب الغربة، فيه آثار حديث عظيم شأنه أشكلت على العلماء، فكيف العوام؟ فلا بد من جواب عنها، تنبهوا. في الباب آثار عظيم شأنها أعيت على العلماء في الأزمان. إذ أجمع العلماء أن صحابة المختار خير طوائف الإنسان. هذا لا شك فيه، أن الصحابة هم أفضل الأمة، هذا لا شك فيه، هذا أصل مسلم لا مشكلة. لكن جاء حديث أنه يكون في آخر الزمان من له أجر 50 من الصحابة، فما الجواب عن هذا؟ تنبهوا لهذا. نعم. إذ أجمع العلماء أن صحابة المختار خير طوائف الإنسان. ذا بالضرورة ليس فيه الخلف بين اثنين ما حكيت به قولان. ما أحد يقول إن أحد ممن يأتي من بعد الصحابة ولو كان بلغ ما بلغ من العلم والعبادة لا يمكن أن يساوي أحدا من الصحابة أبدا. نعم. فلذا فذي الآثار أعضل أمرها وبغوا لها التفسير بالإحسان. فاسمع إذا تأويلها وافهمه لا تعجل برد منك أو نكران. إن البدار برد شيء لأن بعض من المستعجلين بالجواب يقولون الحديث ما هي صحيح ويردون بأن ما هي صحيح إن المتمسك بالسنة في آخر الزمان يقول أجر خمسين يبادرون بأنه ما هو صحيح. وهذا جواب ما هو سديد. واجب التثبت والإجابة في علم أو بالإجابة في عجلة ويسير إثبات التكذيب إثبات للتجريح لأنه ما تبين لك ولا تبين لك تفسيره لا على ما هو توقف. إذا ما تبين لك تفسيره ولا وجه توقف. أما الإثبات تقول ما هو صحيح فهو جواب هذا. نعم. إن البدار برد شيء لم تحط هذه قاعدة. نعم. إن البدار برد شيء لم تحط علما به سبب إلى الحرمان. كما قال تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتهم تأويل. لا تبادر إلى التكذيب وإلى الرد لأنك عجزت عن الجواب على ما قد توقف بما أنزل الله أعلم. نعم. الفضل منه مطلق وهذا الجواب هذا الجواب أن الصحابة لهم فضل مطلق لا يجاريهم فيه أحد على بالإجماع. أما من يأتي بعدهم فلهم فضل مخصص بسبب من الأسباب وهذا لا يقتضي أن يكون أفضل من الصحابة. هذا الذي حاز على فضيلة خاصة بآخر الزمان لا يقتضي أنهم أفضل من الصحابة. الصحابة عندهم فضائل كثيرة وهذا ما عنده إلا هذه الفضيلة فقط. نعم. الفضل منه مطلق ومقيد وهما لأهل الفضل مرتبتان. والفضل ذو التقييد ليس بموجب فضلا على الإطلاق من إنسان. نعم. الفضل المقيد لا يقضي على الفضل المطلق. نعم. والفضل ذو التقييد ليس بموجب فضلا على الإطلاق من إنسان. لا يوجب التقييد أن يقضى له بالاستواء فكيف بالرجحان. لا يستوي من يأتي في آخر الزمان في وقت الغربة لا يستوي مع صحابي فكيف تقول أنه أفضل من صحابي ما يمكن هذا. إذا كان ما يساويه فكيف يقبل عليه. لا. إذ كان ذو الإطلاق حاج من الفضائل فوق ذي التقييد بالإحسان. الفضل المطلق عنده فضائل كثيرة وهذا ما عنده إلا فضيلة خاصة من هذا الباب فقط. نعم. فإذا فرضنا واحدا قد حاز نوعا لم يحجه فاضل الإنسان. لم يوجب التخصيص من فضل عليه ولا مساواة ولا نقصان. ما خلق نعم. ما خلق يمثل الفضل الفضيلة الخاصة ما تقضي على الفضيلة العامة يمثل لكم آدم. نعم. ما خلق آدم باليدين بموجب ما خلق آدم باليدين بموجب فضلا على المبعوث بالقرآن. ليس آدم أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم مع أن آدم خلقه الله بيده هذه فضيلة خاصة. أما محمد عنده فضائل عامة أكثر من آدم. نعم. وكذا خصائص من أتى من بعده من كل رسل الله بالبرهان. من بعد آدم عليه السلام كل نبي له فضل تلك الرسل أفضلنا بعضهم على كل رسول له فضيلة لكن ما يكون أفضل لمن عنده فضائل أكثر منه. نعم. فمحمد أعلاهم فوقا وما حكمت لهم بمزية الرجحان. فالحائز الخمسين أجرا لم يكن هذا الجواب الآن بمقدمة لمضت كله مقدمة هذا الجواب الآن وصل لي. نعم. فالحائز الخمسين أجرا لم يحزها في جميع شرائع الإيمان. هل إنما حازها بالصبر والثبات فقط على الدين عند الغربة لا عنده ما عند الصحابة في بدر بيعة الرضوان في مكة وفي صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الجهاد والهجرة تذهل عند المتأخرين. أفضل أن السابقين أفضل من المتأخرين. نعم. هل حازها في بدر أو أحد أو الفتح المبين وبيعة الرضوان؟ بل حازها إذ كان قد عدم المعين وهم فقد كانوا أولي أعوان. لأن الغريب في آخر الزمان حاز الخبر لأنه ما عنده أعوان مع هذا الخبر وثبت. أما الصحابة كان عندهم أعوان وكان الرسول صلى الله عليه وسلم موجودا فهم من هذه الناحية صار عندهم فضيلة خاصة والصحابة عندهم فضائل عامة في بدر في أحد في بيعة الرضوان في مكة في الهجرة والجهاد مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأعظم ذلك صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعدلها شيء. نعم. والرب ليس يضيع ما يتحمل المتحملون لأجله نيشاني. فتحمل العبد الوحيد رضاه مع فيض العدو وقلة الأعوان مما يدل على يقين صادق ومحبة وحقيقة العرفان. هذا الباب باب عظيم وهو باب الغربة في آخر الزمان باب عظيم تكلم عليه الإمام رحمه الله كلام جيد مفصل. والحافظ ابن رجب أيضا له رسالة في هذه المسألة اسمها كشف القربة في حال أهل الغربة مطبوعة. نعم. واصل أحسن الله إليك. لا نقف عندها. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول في كتاب التوحيد بوب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بابا قال باب قول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن فكأنه يشير إلى أن المشركين يعطلون الله عن صفاته بينما سمعنا شرحكم في الأبيات السابقة بأنهم لم ينكروا الصفات فكيف نجمع بين هذا وهذا؟ ما أنكروا كل الأسماء أنكروا الرحمن فقط اسم الرحمن فقط ما أنكروا كل الأسماء الجهمية أنكروا كل الأسماء وكل الصفات ما تجد أنكروا الصفات كلها. أما المشركون أنكروا واحدا من الأسماء فقط ولهم كل المشركين أيضا هم كل المشركين هم مشركون مشركون قريش الذين جاءوا يوقعون الصلح مع الرسول صلى الله عليه وسلم مشركون قريش فقط أو كل المشركين يتكلم عن المشركين عموما. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول كيف أعرف أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ تحبه إذا كان ما يحبه الله أحب إليك إذا كان ما يحبه الله أحب إليك وتقدمه على ما تحبه نفسك هذه علامة محبة الله. ما إذا كان العكس تقدم ما تحبه نفسك على ما يحبه الله هذا دليل على قلة محبتك لله عز وجل أو عدمها. الأمر واضح بهذا لهذا يقول بعض السلف لا تكون محبا لله حتى يكون ما يكره الله امر عندك من الصبر امر من الصبر ما يكره الله وما يبغضه الله هذه علامه المحبه. نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيله يقول ما حكم هذه العباره وهي قول اجبرتني الظروف؟ لا ينبغي اطلاق هذه العباره لا يقول اجبرتني الظروف ظروف ما يتجلى الأمر بيد الله سبحانه وتعالى فلا يقول ما سيسر لي ما حصل لي أجي ما حصل لي أفعل كذا وكذا فلا يقول ينسب الأمر للضرورة والغرض. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول ما صحة هذه المقولة حيث قالها بعض الكتاب إني أستحي من الله أن أقول أو أدعو أن يغفر لي؟ استغفر الله هذا ضلال يستحي من الله أن يسأله المغفرة من يقول هذا كلام باطل هذا كلام باطل هذا كلام الصوفية اللي يقولون نحن ما نعبد الله طمعا في جنته ولا خوفا من نار لأن هذه عبادة التجار وأما نحن فنعبد الله لأننا نحبه فقط. هذا من سلام الصدر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: هل يجوز أن يدعو الإنسان بأن يكون من الغرباء حتى يحصل على فضيلة الغربة في الدين؟ يسأل الله العافية. الإنسان يسأل الله العافية لأنه ما يدري يثبت ولا ما يثبت، لكن يسأل الله العافية. لكن إذا ابتلي يصبر، إذا ابتلي فإنه يصبر، يسأل الله الثبات. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: بعض النساء يذهب بأهله للأسواق النسائية من أجل الشراء أو من أجل أن ترفه المرأة أطفالها من خلال الألعاب، ولكن يوجد في هذه الأسواق النسائية نساء يلبسن البنطال، فهل هذا المنكر مانع من دخول النساء لهذه الأسواق؟ نعم، لا يجوز للمسلم أن يذهب المواطن المنكر إلا إذا كان يستطيع أن يغير المنكر. أما إذا كان ما يستطيع غير المنكر ألا يجوز له الذهاب إليها؟ نعم، الأسواق في غيرها، أي مكان فيه منكر وأنت لا تقدر على تغييره لا تذهب إليه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: إذا قال رجل بقول مرجئة الفقهاء ونصح ولم يرجع، هل يبدع أم ماذا نفعل معه علما بأنه أصر على ذلك؟ نعم، بدع بدعة أو المرجئة بدعة، يعني شيء يبدع من أبى وأصر عليه مبتدع في العقيدة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هل يجوز تعليق الإعلانات والدعايات داخل المسجد، وما حكم تعليقها على المسجد من خارجه؟ وفقكم الله. لا يجوز إعلان الدعايات، تعليق الدعايات والإعلانات داخل المسجد، لأن هذا يشغل المصلي، ولأن المسجد ما هو محل إعلانات، وقد نهي عن مشاجر الضالة فيه، ونهي عن البيع والشراء في المسجد، لا يتخذ المسجد للإعلانات. أما تعليقها خارج المسجد فلا مانع منها، تعليقها خارج المسجد على الجدران من خارج المسجد أو على الباب من خارج المسجد فلا مانع منه، وإن كان الأولى أيضا فرق هذا الشيء، لكن إذا كان خارج المسجد فالأمر آخر. قد صدرت فيه فتوى، من قديم أنه لا بأس بوضع الإعلانات خارج المساجد ويمنع من وضعها داخل المساجد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: هناك دار تحفيظ القرآن للنساء مجاورة لأحد المساجد، قد وضعت ورقة في المسجد تعلن فيها استعدادها توصيل الطلاب والطالبات بحافلاتها إلى المدارس المجاورة، وذلك بمبلغ من المال، والراغب في ذلك يتفاهم مع إمام المسجد. السؤال: هل يجوز تعليق مثل هذه الورقة في المسجد أو تعلق في الخارج؟ لا يجوز تعليقها في المسجد كما سبق في الجواب الذي قبلها، ولا سيما إذا كان يطلب التأجير، هذا مثل البيع والشراء، يعلن أنه مستعد لنقل الطلاب للأجرة داخل المسجد، هذا مثل تكسب لكلها ومثل البيع والشراء، قد نهي عنه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: هناك من يقول إنه قد يوجد في آخر الزمان أفراد أفضل من بعض الصحابة، ولكن الصحابة في الإجمال أفضل، ويمثل هذا بأعراب الصحابة، وأنه قد يوجد من العلماء العباد في آخر الزمان من هو أفضل من بعضهم، فما رأيكم في هذا القول؟ هذا كلام باطل، لا أحد أفضل من الصحابة الذين رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه الميزة ما حصل عليها المتأخر، ولو كان من العلماء أو كان من العباد ما حصل على رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا أحد أفضل من الصحابة، لا يجوز هذا الكلام أبدا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا يقول في إحدى لما قال بعض الناس لبعض السلف: أيهما أفضل، عمر بن عبد العزيز إلا معاوية بن أبي سفيان؟ قال: الغبار الذي دخل في أمر معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عمر بن عبد العزيز، الغبار بس، والصحابة ما يعادلهم أحد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول في إحدى اللوحات الإعلانية الكبيرة عبارة تقول: حسابان ينقذان الشيشان، ويقصد نعم يقول في إحدى اللوحات الإعلانية الكبيرة عبارة تقول حسابان ينقذان الشيشان، ويقصد بالحسابين الحساب البنكي، فما حكم هذه العبارة؟ حسابان ينقذان الشيشان، حسابان ينقذان الشيشان، ويقصد بالحسابين حساب البنكي. أولا وضع الإعلان في المسجد سبق لكم أنه ما يجوز لا للشيشان ولا غيره، أي زيد ولا الإعلانات في المساجد. ثانيا الإنقاذ يد الله سبحانه وتعالى، هذا من المبالغة في الكلام، لكن يقول يساعدنا حسابان يساعدان الشيشان المساعدة لا بس، أما الإنقاذ فلا ينقذ إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول ذكر ابن تيمية رحمه الله في قاعدة جليلة للتوسل والوسيلة أن الإمام أحمد يرى جواز التوسل بذات الرسول صلى الله عليه وسلم. السؤال، هل ينكر على من يرى هذا القول؟ وإن لم يرتدع هل يهجر؟ أولا ما يذكره الشيخ رحمه الله أو غيره ما يؤكل على طول، بل ينظر السياق ماذا قال الشيخ، هل جاء ورد، هل نقض بما باع، ينظر بكلام الشيخ عند ذكره الشيخ وبس، ويظن الظن ان الشيخ يذكره ويرده بما باع ويناقشه، وانا اعرف او يغلب على ظني ان هذه الروايه عن الامام احمد ضعيفه، وحتى لو ثبتت الامام احمد رحمه الله مجتهد، وكل مجتهد يبقي ويصير، فلا يجوز التوسل بذوات المخلوقين إلى الله سبحانه وتعالى، غير ذلك. ولو إن الإمام أحمد صح أنه قال هذا القول فإنه يؤخذ من قوله وينكر، مثل غيره من المجتهدين مثل مالك ومثل أبي حنيفة ومثل الشافعي، يؤخذ من قوله وينكر، يؤخذ ما وافق الدليل يترك ما قال له، مع أن هذه الرواية أن يغلب على ظنه إنها فيها كلام يا أهل العلم، ولا بد من الاطلاع على كلام شيخ الإسلام في ساقها وفي أجاب عنها وفي بعض الإخوان إذا شاف الشيخ أو غيره من العلماء ذكر شيء أقل يقال اذكره له، بدون أن يذكر السياق اللي هو فيه قبله أو بعده، ويرى رأي العالم الذي ذكر هذا الشيء هل هو صح ولا ما صحه، هي بالتدبر في الأمور. نعم. أو بننزع السلم ونخلي الباب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول إذا كان الرجل به سلس البول متى يتوضأ للصلاة يوم الجمعة؟ هل يتوضأ عند الأذان الأول أم الثاني؟ توضأ إذا أراد يصلي، إذا أراد يصلي توضأ، إذا أراد يذهب للمسجد توضأ، وفي هذا الوقت الحمد لله توفرت المياه عند المساجد، وإذا أراد يدخل المسجد عند الإقامة توضأ، توضأ عند الإقامة ويدخل المسجد. نعم. يصلي معنا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول في أحد الإذاعات يوم الجمعة يقول سئل أحد الذين يخرجون للفتوى عن علماء الإسلام، فقال سئل أحد الذين يخرجون للفتوى عن علماء الإسلام فقال إن العلماء عندهم علم في الفقه، أما السياسة فتحتاج إلى من عنده علم في السياسة، فكل على حسب ما درس، فهل هذا صحيح؟ لا صحيح، هذا تنقص للعلماء، العلماء عندهم السياسة وعندهم الفقه وعندهم بما خصه الله به من الرأي والعلم والرأي السديد والمشورة، ما ليس عند أهل السياسة هل معدهم كل السياسة، السياسة في الدين، السياسة في العلم، السياسة هي تابعة للشعب، السياسة الشرعية التابعة للشرع، أما السياسة غير الشرعية فهي باطلة ولا قيمة لها. نعم. فلا يجوز تناقض العلماء بهذا الشكل، إنهم ما عندهم علم بفقه الواقع ولا عندهم علم بالسياسة، إنما عندهم علم الخير والنماس مع ما ذلك من المقالات التي تزهد في العلم وتزهد في العلماء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول بعض الناس إذا ذهب للصيد فإنه يطبخ الأرنب بكرشه ويأكله، بعض الناس إذا ذهب للصيد فإنه يطبخ الأرنب بكرشه ويأكله، هل هذا جائز؟ يطبخه بكرشه؟ أي نعم، جائزة الأرنب كلها جائزة، لكن في الفرق الأشياء اللي فيها كبر نظفها، لازم تنظف الفرد والفضولات التي تضر الإنسان. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: الإعلانات التي فيها الحث على التصدق وبذل المال للمسلمين، هل يجوز وضعها في المساجد؟ أرجو التوضيح، وهل هي مثل الإعلانات التجارية؟ فقط السؤال عن لا يجوز وضع الإعلانات في المساجد، لا للصدقات ولا لأي شيء، ولا حتى للمحاضرات، حتى للمحاضرات ما يجوز وضع إعلانات داخل المسجد، وهذا صادر في فتوى من زمان. إلا الإعلانات عن المحاضرات والدروس ما تكون داخل المسجد، وإنما تكون على الأبواب خارج المسجد. المسجد يوصال وينجع عن هذه الأمور التي تشغل الناس ولا تليق بالمساجد. الإعلانات في الشوارع في الأسواق، الإعلانات في الشوارع وفي الأسواق وليست في المساجد. نعم. الله تعالى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.